ثانيها سافر إلى مكان لطلب العلم. نعم. ثم أقام بذلك المكان مدة طويلة، سنة أو سنتين أو ثلاثة، فهل له أن يقصر؟ ليس له ذلك. تفضل.